اللهم إنا نحمدك حمد النبيين، ونحمدك حمد المرسلين، ونحمدك حمد المتقين، ونحمدك حمد الأولياء الصالحين. الحمد لله غفار الذنوب، ستار العيوب، كشاف الكروب. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم تقبل شهداءهم، وداو جرحاهم، وعاف مبتلاهم، واشف مرضاهم، ورد غائبهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر واحفظ إمامنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.